إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، ومعنا في هذا المجلس كتاب الطحاوية وكتاب البلوغ، فعلى بركة الله نبدأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ونواله. غفر الله لشيخنا ولنا وللحاضرين والمستمعين جميعا. آمين. قال أبي جعفر الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق بها كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الحمد لله، بعد أن بين ما يتعلق في مسألة الكلام وناقش فيها المخالفين وأثبت أن صفة الكلام صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وذاك فيه رد على المخالفين. هنا تكلم عن الرؤية، فمسألة الرؤية أيضا خالف فيها من خالف، فرؤية الله تبارك وتعالى ثابتة، وهنا بين هذا من خلال الآية: ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنظرة ليست كالنظرة، ناظرة هنا الضاد أخت الصاد، وناظرة الضاء أخت الطاء، فناظرة إلى الله، بخلاف النظارة من البهاء والجمال، فهي اكتسبت ذلك منه سبحانه عز وجل، فهي رؤية ثابتة والنصوص أتت مثبتة لذلك. فالرؤية حق لأهل الجنة، هنا تكلم عن أهل الجنة، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في ثبوت الرؤية: ترون ربكم يوم القيامة. فهذه هي الرؤية الثابتة. أما في الدنيا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: نور أن أراه، نور أن أراه، وسيأتي من النصوص ما يثبت ذلك ويرد به على المخالفين. نعم. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. هذا هو التفسير الصحيح، أن دائما الأمور لا تفسر إلا وفق النص، فالقرآن يفسره القرآن، تفسره السنة النبوية، تفسره آثار الصحابة، ثم بعد ذلك لغة العرب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو إما أن يفسره هو بنفسه صلى الله عليه وسلم كما في أمور فصل فيها عن أمور ذكرها بعمومها، أو أن يخبر بذلك الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. أما يأتي إنسان ويفسر من رأسه ويفسد معاني القرآن ومعاني السنة النبوية بالتأويلات الباطلة، فهذا مردود عليه ولا يقبل منه، فالتفسير الصحيح هو هذا. نعم. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، أي في الرؤية، كل ما أتى في الرؤية ومعناه على ما أراد في الرؤية وغيرها، كل ذلك وفق ما يوافق الاعتقاد الصحيح، لا ما يؤول به المؤولة ويفسد به جمال النص. نعم. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، لأن الهوى والرأي هو من أسباب الانحراف. عندما يقول الإنسان في الحق بهواه أو برأيه، فهذا هو عنوان أو بداية مسار الانحراف، أن يتكلم الإنسان برأيه أو بهواه دون الرجوع إلى النص، لأن النص يحكم على الإنسان. الوارد الثابت في القرآن والسنة هو المقدم، أما أنت ترى وأنا أرى وهذا يرى، فلا ترى ما أرى ولا ترى ما أرى ولا نرى ما يرى، نرى ما في الكتاب والسنة، فإذا حكمناها أصبحت ضابطة لآرائنا وميولاتنا وأهوائنا. أما إذا أتى الهوى فهو الطغيان، لأن الهوى يهوي بصاحبه في النار. الهوى معرفة الحق والعزوف عنه، هذا هو الهوى، معرفة الحق والعزوف عنه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا ممن أضله الله على علم، فهو ليس على جهل، لأنه عرف الحق وتركه فذهب برأيه وما يميل إليه. هنا كلام جميل لشارح الطحاوية، أقرأه عليكم، وهو من الأصل شرح الطحاوية. يقول: وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة، أي دليل ظاهر ليس بحاجة إلى استنباط. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويل، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص، يعني صاحب الهوى إذا أراد الهوى فالهوى باب من أبواب الشيطان لا يغلق. وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله تبارك وتعالى أن نفعل مثلهم. وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم، وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية، فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرة، وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ هنا في هذا الكلام تأديب وضبط وتأصيل مع التفصيل، لأنه بين ما عليه الأصول المثبتة، أن الإنسان إذا سلم واستسلم أفلح ونجا، وإن عارض ذلك بمعارضات عقلية أو بالتلاعب بالألفاظ والمفردات وتأويلها أو تحريفها فهذا لا سبيل معه. لماذا؟ لأنه لم يجعل النصوص حكم عليه، بل جعل نفسه حكم على النصوص، ومن جعل نفسه حكم على النصوص فقد حكم عقله على شرع الله، وقد دم الهوى على الهدى. فلا تسأل عن أي واد من الغي قد زج نفسه به هذا، حمان الله وإياكم، لأن هذا باب عظيم من أبواب الشك والاضطراب والوسوسة والانحراف. إذا بدأ الإنسان يقدم عقلياته على نقليات الشرع فيجعل عقله حكم على شرع الله، فما لا يوافق عقله أوله وحرفه، فجعل الأصل عنده عقله لا نقله. والأصل الصحيح أن نجعل النقل هو المعتمد، فإذا أتى النقل الصحيح أرشد العقل الصحيح، إذا أتى النقل الصحيح أرشد العقل الصحيح، ولا يتعارض العقل الصحيح مع النقل الصحيح أبدا، بل يرشده. نعم. لا، فإنه من سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله. يعني السلامة بالتسليم. ما هو تعريف الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا معنى الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فلا سلامة في الدنيا والبرزخ والقيامة ويوم الآخر والمعاد إلا بالتسليم والامتثال لشرع الله تبارك وتعالى بما أتى في القرآن وصحيح السنة. ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. أنت ما تعلم؟ تعلم ممن يعلم. المشكلة أن هناك من لا يعلم فخاض فيما لا يعلم فأتى بالطوام والبواقع ولم ينثني ولم يرعوي، لأنه مجرم. إن كان أهل الإجرام يتعدون على الأموال فمن أشد الإجرام التعدي على الدين، فهؤلاء مجرمون يعتدون على دين الله فيتكلمون بغير علم. قبل أن تتكلم تعلم، وهذا العلم علم ثابت. قال الله، قال رسول الله، ليس هو قول أفلاطون ولا قول صاحب نظرية قابلة للتجديد والتطوير ولا قول صاحب مدرسة مالية، كأن تقول قال فرويد ولا قال ابن خلدون ولا قال ابن رشد ولا قال ماركس ولا قال لينين وإلا قال الشرق أو قال الغرب. لا، هذا قول ثابت قاله الله، قال الله، قال رسول الله. لا جديد في أحكام العقيدة، ما عندنا جديد، نحن نتكلم بما قاله الله عز وجل وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم في عقيدتنا. هذه عقيدة ليست قابلة للتطوير، مثل عبادتنا، عبادتنا هي عبادتنا. الوضوء الذي توضأ به رسول الله نحن نتوضأه الآن، الصلاة التي صلىها رسول الله نحن نصليها. لا جديد في أحكام الصلاة، لا جديد في أحكام الوضوء والصيام والحج. ولذلك ماذا قالوا؟ عليكم بالعتيق فقد كفيتم. إذن يدخل التجديد في ماذا؟ في إحياء ما مات، يبعث الله لهم من يجدد لهم أمر دينهم. ما هو التجديد؟ هو أن يخبرهم بالقديم الذي قد نسي، أن يعيدهم إلى ما قد ترك من ترك ممن قد ترك وقد تولى أمر الناس فما دلهم على القديم. هذا المجدد يعيدهم إلى الأمور القديمة التي كانت في عهد الرسول والصحابة. بس هذا هو النقاء والصفاء، لا أن يأتي إنسان بتفسيرات جديدة أو بما يسمونها تفسيرات عصرية. يعني الإسلام المعاصر مدر وإسلام جديد يواكب العصر، لا ولاء فيه ولا براء فيه ولا فرقان فيه ولا تمييز للحق من الباطل فيه، كل على خير وكل على ثغر وكل على. هذا ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا دين الشيطان الذي يريد أن الناس يمارسون ما يريدون وفق ما يشتهون إلى ما يرغبون، لا وفق ما خلقهم الله لأجله وما سيبعثهم عليه وما سيحاسبهم عليه. وإلا الشيطان يريد أن يتفرق الناس، والله عز وجل خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الذي يريده الله منا، أن نكون وفق الوحي الصحيح. انتبه يا عبد الله، هنا كلام جميل لأبو العز في شرحه، قال: وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله، ورد علم ما اشتبه عليه لعالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو بقوله العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل. والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، هذا لا يكون قط. لكن إذا جاء ما يوهم مثل هذا، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر له ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، فإن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وقد وإن خبره وهو متطابق لمخبره، فإذا جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا فلم يجز أن يتبع بحال، فضلا أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. كلام راقي جميل بحاجة إلى إعادة حتى تستوعبه أيها القارئ. مختصرة، هذا العقل مادته من أين؟ مادة العقل من أين؟ أجيبه سيارته هنا، شو السيارة اللي مقفل عليك؟ شن هي السيارة؟ صغيرة كبيرة بيضة تويوتا؟ اللي واقف من سيارته يطلع سيارتك، يمكن مو من اللهنة يمكن من برا، لكن إذا حد واقف يطلع إن شاء الله سيارته. وانتبهوا مرة ثانية شباب، وقفوا سيارتكم في موقف لا تؤذون فيه أحد، يعتذرون منك، يعتذرون منك. وين بتروح أتمنى سيارتك؟ إيه ما تشوف شر، الله يحفظك. العقل أجيبه من أين مكتسباته؟ العقل كيف أصبح العقل ناضجا وفاهما ومدركا؟ إيش المادة التي جعلت هذا العقل عقل؟ هل هو وجود المخ والدم والعروق؟ ها؟ يعني هذا الإنسان الذي عاش فدرس فتخرج، وهذا إنسان جالس ومارس، وهذا الإنسان استمع وانتقل وذهب، كل منهم أصبحت عنده مادة في عقله، هذا الماء في هذا الإناء، العقل بمثابة الإناء. ولكن هذا الإناء ما المادة التي فيه؟ الماء. هذا الماء كيف حصل على أن وقع داخل الإناء؟ بنفسه أم أدخله؟ ها؟ كذلك العقل، معارف العقل، مدركات العقل، إما بمحاكاة أو بتلقين. الطفولة، شوف الطفولة، الطفولة عبارة عن تلقين ثم محاكاة، إيش يسوي فلان هو يسوي زيه، إيش يفعل هو يفعل مثله، محاكاة أي مجاراة، ما يفعل الآخرون هو يفعله. أو مكتسبة، الاكتساب إما قراءة أو استنتاج ونظر، لاحظ ربط طلع لها بنتيجة، دخان رائحة كهرب محترق النتيجة عنده هذا حريق سلك كهربائي، هذه النتيجة خرجت من بعد مقدمات، واضح؟ إذن هذه الأشياء التي في العقل كيف أتت؟ إلا من خلال مادة. فيقول هنا كيف يحكم العقل على النقل ومادة العقل من النقل؟ هو لم يعلم ذلك إلا بعدما قرأ ذلك أو سمع ذلك، فكيف هو الحكم؟ ثم عندي عقل وعندك عقل وعنده عقل وعنده عقل، هل هناك عقل حكم على عقل؟ هل للعقول عقل أم يرشد العقول؟ لكن النقل أصل وحي، قال الله قال رسول الله، فهو ثابت وهو مادة إكساب العقول موادها. فكيف هذا الأجوف الذي لا شيء فيه اكتسب فأصبح حكما على الأصل؟ لا يمكن، هذا نقيض. فكلامه كلام متين راقي جدا، إذا قرأ الإنسان أكثر من مرة استوعب المدلول. وتأدب أصحاب العقل الذين يقولون العقل حكم على النقل، والله ما هو حكم، ما هو حكم، لأن مادته المكتسبة هي من خلال هذا النقل. فكيف يصبح الفرع حكما على الأصل؟ لا يمكن، لكنه يرشده، يهذبه، يؤدبه، يقومه، يعلمه. نعم، كلها من مادة الأصل وهي النقل. النقل عندما نقول النقل قال الله ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا يهذب ويعلم ويؤدب العقول. أما أصحاب العقول الذي يقول لك والله عقلي ما يستوعب هذا الحديث، كيف يكون هذا؟ هذا يكون فعله الرسول، لأنك حكمت من خلال المكتسبات التي عندك. ما هي ثقافتك؟ أقول لك ما حكمك. شخص عاش في بلاد إباحية وفي ثقافة إباحية وفي مجتمع إباحي وفي أمر مفلوت، هل هو أهل هذا العقل الذي هذا مكتسباته أن يتكلم في أمور أتت بضبط الأخلاق وسمو الأخلاق وضبط المعاملات والتعاملات وأصل التشريع؟ هل هذا العقل أهل أن يحكم على هذه الأمور التي لم تكن له في المكتسبات؟ لا يمكن، واضح؟ لكن هذا العقل الذي عاش في الإباحية والانفتاحية إذا أكسبه هذه المادة حتى ترويه هذبته ونقته وصفته كسواد أخلاط السوائل عندما تكون في الأواني، ثم يصكب عليها بالماء الزلال النظيف، فما هي إلا أيام وإذا بذلك السواد التي في تلك الأواني قد ذهب وأصبح مكانه صفاء الماء ونقائه. هكذا إذا أكثر من تلقين نفسه الآيات والنصوص تهذبه تعلمه تؤدبه تنقيه تصفيه حتى يكون مستوى فهمه هو كما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم الذين قال الله لهم وقال لهم رسوله صلى الله عليه وسلم فاستجابوا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كذلك أنت أيها السني أيها السلفي أيها الأثري إن حكمت النصوص على نفسك دون عبث في التأويل أو دون عبث في التشبيه أو دون عبث في التعطيل سوف تكون كما كان القوم فتسير على خطاهم، فكونوا كذلك تنجون بإذن الله. هذا مدار مسألة الرؤية، لأن هناك أناس انحرفوا فوقعوا في الشكوك والظنون، وهذا درسنا القادم في الجمعة، ليست القادمة، الجمعة التي بعدها إن شاء الله، لأن الجمعة القادمة لنا ندوة في الرياض في الجامع الكبير مع سماحة المفتي، وهي بعنوان خطر جماعة التبليغ والتحذير منها. خطر جماعة التبليغ والتحذير منها سوف تكون ليلة الجمعة في الرياض في الجامع الكبير. أما الآن إلى الكتاب الثاني.